والحد فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فضيلة الشيخ، عند الرمي ما الدعاء المشروع عند رمي الجمرات؟ أن يقول بسم الله والله أكبر عند كل حصات. نعم، أحسن الله إليكم. Pertanyaannya, wahai Syekh yang mulia, apa doa yang disyariatkan ketika melempar jumrah? Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menjawab, hendaknya dia berdoa dengan mengucapkan bismillahi wallahu akbar pada setiap melempar batu. Wallahu taala alam.